مصنف الكرام في تفسير سورة المجادلة عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الحكم الشرعي من الأحكام التي كانت موجودة ثم نسخت بعد ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يربي الأمة على الجدية وألا يسألوا إلا عن شيء فيه نفع وفيه أهمية، لأن كثر على النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة، وكثرت حتى أن بعضهم يقول: يا رسول الله أين أبي؟ واحد يقول يسأله عن أشياء، يعني أشياء لا فائدة منها يعني. فالله تعالى أراد أن يعلم الأمة على أنها لا تسأل إلا عن شيء مهم. وحقيقة يعني الصحابة لا يلامون، تصوروا يعني بين ظهرهم نبي يوحى إليه من السماء، فتجد أن كل واحد في خاطر السؤال عن الدنيا، عن الآخرة، عن السابقين اللاحقين، سوف أكيد يسأل يعني. فهذه الأسئلة وكثرتها رأى الله سبحانه وتعالى فيها يعني إثقالا على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت عدة آيات، مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. خلاص الله تعالى جعلها عفو وجعلها من الأمر الذي لا يحتاج أن تسأل عنه. فلما أكثروا من الأسئلة شرع الله تعالى عليهم هذا التشريع، وهو أنه من أراد أن يسأل سؤال يقدم صدقة، يدفع فلوس، يتصدق بصدقة قبل أن يسأل السؤال. لما حصل هذا توقف الصحابة أو عن كثير من الأسئلة، فأصبح الإنسان ما يسأل إلا لشيء مهم، لأنه إذا بيسأل عن شيء عادي أو شيء غير مهم سيضطر إلى أن يتصدق بصدقة. تعرفون عاد الفلوس يعني صعب على النفس. فالصحابة رضي الله عنهم انتبهوا لهذا الأمر، وهو أنه لا ينبغي الإكثار من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك توقفوا عن الأسئلة إلا لأمر مهم. فلما رأى الله تعالى منهم انتباها واستعدادا سريعا للتغيير والتحسن، وهم هكذا كانوا رضي الله عنهم، مباشرة رفع عنهم ونسخ عنهم هذا الحكم. فهذه الآية هي في معنى هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، تناجوا الرسول، تكلم الرسول، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعدين قال الله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هل خفتم أن بسبب الفقر أنكم لا تستطيعوا أن تقدموا بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. تاب الله عليكم يعني نسخت، حتى يقول علي رضي الله عنه: لم يقم بها إلا أنا، يعني لم يقم أحد بصدقة قبل نجوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا، مما يدل على سرعة نسخ هذا الحكم وأن الصحابة امتثلوا مباشرة. ولذلك جاء في الصحيحين عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفرح. لماذا؟ لأنهم نهوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء غير مهم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. فكانوا الصحابة يتحفظوا جدا من الأسئلة ولا يسألون إلا في الأمر العسير الشديد المهم جدا رضي الله عنه. أشفقتم أن تقدم بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، نسخ هذا الحكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون. وهذا الأدب يا أخواني أيضا يعني نحن نستفيد منه، بأن الإنسان إنما يسأل عن شيء مهم. جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أن رجلا وجد امرأته، وجد رجلا مع امرأته، إن تكلم تكلم بشيء عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فكان الجواب قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، يعني المسائل التي لم تحصل، افتراضات آراء، لأنه قال إيش؟ أرأيت لو أن حصل كذلك، ما أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في اليوم الثاني وقال: يا رسول الله أرأيت ما سألتك عنه البارحة؟ لقد ابتليت به. يعني حتى العلماء قالوا لعله بسبب سؤاله الافتراضة ابتلي من سؤاله، ابتلي من سؤاله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كره الصحابة كره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يسأل الإنسان عن ما لا فائدة منه، لا فائدة منه. وسبحان الله أغلب الأسئلة في الزمن هذا يعني هي من نوع هذا، أسئلة يعني غريبة جدا. ما الصحابة رضي الله عنهم لا يسأل عن شيء مفيد، يعني يفيده في الآخرة أو في الدنيا. لماذا الظهر أربع؟ لماذا الطواف سبع؟ لماذا؟ طيب بعدين يعني عرفت بعدين شو الذي تريده يعني بعد ذلك؟ لا شيء، لا شيء، مجرد هو سؤال كذا على لا فائدة منه. ولذلك يا أخواني الله تعالى نزل هذه الآية لنتأدب جميعا، لا نسأل إلا عن شيء مفيد واقعي وحقيقي وليس افتراض. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى المنافقين الذين تولوا قوما لهم اليهود غضب الله عليهم، أن اليهود غضب عليهم كما في سورة الفاتحة، ما هم منكم ولا منهم، لا هم يهود لا هم من المسلمين ولا حتى من هؤلاء المنافقين، فالمنافقين كانوا عربا يعني، لا ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب يعني المنافقين وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية، يعني كل ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما فعلنا والله، فيستخدم يمينه وقسمه وقاية وجنة عن أنه يقع فيه العذاب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. إذن صار العكس، هم اتخذوها وقاية فإذا بها توقعهم في العذاب المهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، تعودين على الحلف الكذب هؤلاء المنافقون، فيحلفون لله مرة ثانية لما يبعثون يوم القيامة، يا ربي والله، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أنهم يستطيعون يكذبوا على الله، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، يعني الشيطان حاط بهم من كل اتجاه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله سواء كانوا منافقين أو يهود أو غيرهم، يحادون الله ورسوله، يعادون الله ورسوله، أولئك في الأذلين، يعني في الخاسرين، في المذلولين في الدنيا والآخرة. وهذا يعني يعطينا بشارة بأن من يحارب الله ورسوله سيكون ذليلا، سيكون خاسرا، وسيكون مهزوما، وأن النصرة دائما لمن يكون مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد الله تعالى هذا المعنى فقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. إذن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ وقضى في سابق علمه أنه جل في علاه لا ينتصر هو ورسله على أعدائه، إن الله قوي عزيز. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بآية عظيمة جدا في الولاء والبراء، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يعني يحبون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يكون رجل يحب الله ورسوله يحب في نفس الوقت من يعاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الذين يعادون من عاد الله ورسوله كتب الله، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني بجند منه وبنصرة منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني الفائزون والموفقون في كل وقت. يقول المؤلف من فوائد الآيات لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث علم الصحابة أدبا بعدم المشقة عليه بكثرة الأسئلة. اليهود والمنافقون دائما في صف واحد، خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية، قد تتأخر لكنها لا تتخلف. المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه فإنها محرمة، أما المحبة الفطرية كمحبة المسلم لقريبه الكافر فإنها جائزة. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة المجادلة. إن شاء الله غدا نبدأ بتفسير سورة الحشر. أسأل الله تعالى أن يعنا وياكم على طاعته ووفقنا وياكم مرضاته ويستعملنا وياكم ما يحب الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.